بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحه، ولو حدثني حميد بن أسد قال حدثنا بشر المفضل وقال حدثنا عاصم هو ابن محمد العمري قال حدثنا واقد يعني أخاه قال حدثني سعيد بن مرجان صاحب علي بن حسين قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ مسلم أعتك امرأ مسلما استنقذ الله بكل عدو من عدوا منه من النار. قال فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة فذكرت لعلي بن حسين فعتك عبدا له قد عتاه به ابن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو مسلم بن الحجاج رضي الله تعالى أبو الحسين مسلم في صحيح حدثنا حميد بن مسعدة، حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل، بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم، عاصم قال قال حدثنا واقد، قال حدثنا واقد، واقد قال قال حدثني سعيد بن مرجانة قال حدثنا سعيد بن مرجانة قال قال سمعت أبا هريرة يقول قال سمعت أبا هريرة يقول نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرئ مسلم أعتق امرأة مسلمة استنقذ الله بكل عدو. قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى أن يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أي امرأة مسلما أعتق مسلما أعتقه الله من النار كما مرنا في الليالي الماضية حتى فرجه بفرجه أقول فأعتقه من النار. يقول فلما سمع الحديث حسين بن علي رضي الله تعالى عنه علي بن الحسين اعتق عبدا له عنده كان أعطاه ابن جعفر 10,000، كان قد أعطاه جعفر فوق 10,000 دينار ذهب ورفض أن يبيعه لكنه اعتقه لوجه الله تعالى وتقدس عملا بالحديث. قال رحم الله حدثنا أبو هريرة نبي شيبة وزير حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وفي رواية من أبي شيبة ولد والدا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا زهير بن حرب قال قال حدثنا جرير، حدثنا جرير عن سهيل عن أبي سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. لا يجزي ولد مع والده، لا يجزي والد عن ولده إلا أن يجد والده مملوكا فيعتقه. الرجل لا يجزي شيئا عن ولده عن والده، الوالد ما يمكن تقوم بشيء من فضله عليك الإنسان إلا أن تجده مملوكا وتشتريه وتعتقه. والدك تجده مملوك وتشتريه حينئذ جازيته بما فعل بك الإنسان، ولا ما يمكن تصل إلى الدرجات التي فعلها بك والدك إلا أن تجده مملوكا فتعتقه فقد وكلت. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكي هاو حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي هاو حدثني عمرو بن الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري كل من سفيان عن سهيل بهذا الإسناد مثله وقالوا ولد والدا. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو كريب، أبو كريب قال حدثنا وكيع، وكيع ثم حول السند، ثم حول السند فقال وحدثنا ابن نمير، حدثنا ابن نمير قال قال حدثنا أبي، قال حدثنا أبي عبد الله قال حدثنا ثم حول السند، ثم حول السند أيضا قال وحدثني عمرو الناقد، حدثني عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري، أبو أحمد الزبيري كلهم عن سفيان، كلهم عن سفيان عن سهيل، عن سهيل، عن سهيل بن أبي صالح عن بهذا الإسناد مثله، بهذا الإسناد مثله أن الإنسان ما يمكن أن يجازي والده بشيء إلا إذا وجده مملوك فاشتراه واعتقه حينئذ جازاه، ولا ما يمكن تجازي والدك بشيء فعله معك الإنسان. كتاب البيوع. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابزة. قل مسلم رحمه الله كتاب البيوع يقول حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك، مالك قال حدثنا محمد بن يحيى. محمد بن يحيى قال عن الأعرج عن أبي هريرة. عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الملامسة والمنابذة. نهى عن الملامسة عن بيع يعني بيع الملامسة وبيع المنابذة. الملامسة كون يقول أي ثوب تلمسه، عند ثلاث ثياب معلقها، أي ثوب تلمسه عليك بكذا، أو أي ثوب أنا أرمي عليك تلمسه أنا فعلت كذا. والمنابذة أي ثوب أنبذه لك يعني أرميه عليك فهو عليك بكذا. هذا لا يجوز لأنه يؤول المنازعة والخصام، فأبطل الرسول البيع لأن لا يؤول الخصام والمنابذة. يعني رميت لك الثوب يوم رأيت الثوب وشريته، بمعنى أني اشتريته خلاص ثم قلبته ولم شككم، هلا لا ما أبي فلان خلاص خذ. هذا نزع حسما للنزاع، البيع من أصل ما يصح. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم بن أبي عمر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد أن أعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. الإمام مسلم حدثنا أبو كريم. أبو كريم وابن أبي عمر. وابن أبي عمر قال حدثنا وكيع. وكيع قال حدثنا سفيان. سفيان عن أبي الزناد. عن أبي الزناد عن الأعرج عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أن النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما مضى، يعني أنك إذا نبذت بيع المنابذة وبيع الملامسة كله ممنوع لأنه غرر، كل بيع يؤول إلى الغرر ويريد الخداع والمكر فإنه ممنوع باطل من أصله. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير أبو أسامة هاو حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي هاو حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب كل من عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير. ابن نمير وأبو أسامة عبد الله قال وأبو أسامة ثم حول السند فقال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي. قال حدثني أبي ثم حول السند أيضا فقال وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب. قال حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله بن عمر. كلهم عن عبيد الله بن عمر العمري قال عن خبيب بن عبد الرحمن. عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم. عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بمثل الحديث الأول. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن صهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن. يعقوب بن عبد الرحمن قال عن سهيل بن أبي صالح. عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثله بمثله، يعني بمثل ما مضى من تحريم البيع غرر، من تحريم بيع الغرر، كل بيع فيه غرر فهو باطل بأصل الشريعة. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن مينا انه سمعه يحدث عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال نهي عن بيعتين الملامسه والمنابذه، اما الملامسه فان يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تامل، والمنابذه ان ينبذ كل واحد منهما ثوب الى الاخر ولم ينظر واحد منهما الى ثوب صاحبه. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع. محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج. ابن جريج قال حدثنا عمرو بن دينار. عمرو بن دينار عن عطاء بن مينا. عن عطاء بن مينا انه سمعه يحدث عن ابي هريره. انه سمعه يحدث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال نهي عن بيعتين. انه قال ابو هريره، يعني بناء على انه قاله الرسول في الاحاديث الاولى، قال نهي عن بيعتين، عن الملامسه والمنابذه. الملامسه والمنابذة ثم فسرهما. أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل. الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بدون أن يقلبه، دون أن يعرف مشقق ولا لا. والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، كل واحد منهما ثوب الآخر ولم ينظر واحد منهما ثوب، وهذا يرمي على ثوب بدون تأمل. بعد ذلك يرون الثياب ولم شققهم، لا لا لا ما كذا ما كذا، فحسما للنزاع من الأول البيع باطل. قال رحمه الله حدثني ابو الطاهر وارمله بن يحيى واللفظ لارمله. قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعتين ولبستين. نهى عن الملامسه والمنابزه. بالبيع والملامسه لمس الرجل ثوب الاخر بيده بالليل او بالنهار ولا يقلبه الا بذلك. والمنابزه ان ينبذ الرجل الى الرجل ثوبه وينبذ الاخر اليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نذر ولا تراد. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا ابو الطاهر وهرمله بن يحيى واللفظ لهرمله قال حدثنا قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا ابن وهب عبد الله قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب الزهري قال قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين بيعتين وعن لبستين. قال نهى عن الملامسة والمنابزة بالبيع. هذه بيعتين بالبيع يعني أنك أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا وأي ثوب تنبذه ترميها علي وارمي عليك فهو عليك بكذا هذا كل ذلك. أو قال أنا أرمي عليك وترمي علي ثوب والملامسة يعني هذا الثوب قيمة للثوب الثاني ما يعني هذا كله باطل. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل. والملامسة ثوب الرجل لمس الرجل ثوب الآخر من يقلبه كل هذه بيع الغرر وباطلة في أصل الشريعة. هذه البيوع كلها فيها غرر وباطلة في أصل الشريعة لكن ما توجد في زماننا هذا ولا يعرفونها. هذه كلها في زمان قريش في عرب أيام العرب نعم. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه المنابذة أن ينبذ الرجل يعني يرمي الرجل ثوبه لهذا وهذاك يرمي ثوبه له وهذا هو البيع بزعمهم أن أرمي عليك ثوبي هو بيع وأنت ترمي عليك ثوبك فالثوب بالثوب البيع بيع هذا غرر أيضا. لو يقلبه يجد مشقق ولا ملهل حسما للنزاع بطل البيع حسما للنزاع وان يقول هذا مهلل ولا مشقق حسما للنزاع من الأول بطل البيع. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن ناقد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن سالم بن شهاب بهذا الاسناد. قال الامام مسلم حدثنا عمرو بن الناقد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن ابي صالح عن ابن شهاب الزهري بهذا الاسناد يعني وهذا الحديث هذا المعنى ان اللمس لبس الثوب مع الثوب الثاني نبذه له أو رميه له أو لمسه له كل هذا غرر وباطل جميع ما يقول إلى الغرر يقول إلى النزاع فهو باطل من أصل الشريعة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر النبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس ويعب بن سعيد وأبو أسامة عن عبيد الله أو حدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني أبو زناد أعرج نبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاد وعن بيع الغرر. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبيد الله العمري قال ثم حول السند أيضا فقال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله العمري قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرر. قال أبو هريرة نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع الحصات يعني ارمي الحصات هذا على أي ثوب وقعت عليه هذه الحصات فهو عليك بكذا هذا لا يجوز أيضا لأنه غرر. وعن بيع الملامسة وعن بيع الغرر هذا كله غرر. كل هذه الأشياء التي يفعلونها في السابق كلها غرر فبطل البيع من الأول. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى محمد بن رم قال اخبرنا الليث او حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع هبل الهبلة. اقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى محمد بن رمح محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد ثم حول السند فقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الهبلة يعني أن هذه الفرس تنتج مهرة من المهرة أنا أشتريها لك المهرة اللي تنتج هذه الفرس أشتريها منك بألف ريال أو أو أو أو مهرة المهرة أو نتاج النتاج أشتريها منك بألف ريال أو بعشرة آلاف ريال. هذا فعل كانوا يفعلونه قريش يفعله العرب وهو أن يشتري نتاج النتاج بجمل يقول لك خذ عشرة عارين عشرين بعير لكن تعطيني نتاج الفرس هذه لأنها سبوق الفرس جربت وتسبق الخيل فأنا بنتاجها نتاجها الأول شاري فلان ولكن نعطيك نتاجها التالي نتاج النتاج أو نتاج البنت اللي جاءت ببنت أعطناك بنت البنت سنتبغى أو نعطيك نتاج الفرس الثاني. كل هذا بيع غرر ولا يجوز باطل لأنه يؤول إلى النزاع ربما رب العالمين ما يكتب الحمل ولا يكتب حبل الحبلة ولا يكتب حمل نهائيا ثم يتنازعون يتضاربون فالبيع من أصله باطل حسما للنزاع. نعم. قال رحمه الله حدثنا زهير هذا محمد بن المثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى هو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عمر قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لهم الجزور إلى هبل الهبلة وهبل الهبلة أن تنتج الناقة ثم تعمل التي نتجت فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى قال بن سعيد القطان يعني قال حدثنا عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لهم الجزور إلى هبل الهبلة. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان أهل الجاهلية ينحر الجزور ثم يقول لفلان أعطني نصه نص البعير هذا أنت انحره أعطني نص اللحم لحم البعير على أني مثل ما أنتجت فرسي أو مناقتي أو أنتجت الثانية أعطيتك. هذا كله بيع غرر ولا يجوز. نص لحم البعير يعطيه إياه على الناتج من الفرس هذه أو ناتج الناتج يعطيك إياه الإنسان وهذا يقوله إلى الغرر. وربما ربنا ما يكتب نتاج ولا يكتب حمل للفرس ولا غيرها فهذا يقول إلى النزاع حسما للنزاع بطل البيع. نعم. وهبل الهبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله أن تنتج الناقة هذه الناقة أنتجت ناقة ثم تنتج التي أنتجت الناقة أيضا يعني تكبر البنت وتضربها الفحل ثم تنتج أيضا فالنتاج الأخير هو الذي تعطيني إياه بنصف الجمل. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبي بعضكم على بيع بعض. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا لهنا يقول لا يبيع بعضكم على بيع بعض. شخص مثلا باع كتابه ب11 ريال قام واحد قال لا أنا أعطيك إياه ب9 أعطيك إياه ب10 أعطيك إياه بكذا أو أنه باعه وقال أنا أعطيك أرخص منه أنا عندي كتاب أعطيك إياه بأرخص منه. كل هذا بيع على بيع أخيك الإنسان. اتفقت أنا وهذا الشخص على 10 ريال بهذا الكتاب اتفقت أنا وياه تجي تقول لا أنا أعطيك هذا لي بعشرة 10 غالي أنا أعطيك كتاب 9 ريال هذا بيع على بيع أخيك المسلم حرام هذا باطل ولا يجوز لك أن تتدخل بين مسلم ومسلم حصل البيع بينهما واتفقا على هذا الشيء حرام عليك تتدخل. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبه اخيه الا ان ياذن له. قل الامام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى يحيى عن عبيد الله عن عبيد الله العمري قال قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه عليه الصلاة والسلام قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه رجل يعني خطب امرأة من عائلة ثم جاء واحد غني أو أغنى منه أو أشرف منه يقوم يخطب عليه هو ما نبي الأول ما نبي هذا الأخير اللي هو غني أو شريف أو له كذا وكذا لا يجوز أن يخطب شخص على شخص آخر حرام هذا وباطل ولو قبلوا الأخير بطل النكاح لا يجوز لأنه خطبها الشخص وأعطوه إياه خلاص انتهى لا يجوز أن إلا أن يأذن له الأول أذن الأخير وقال اخطب ما عليه وتزوج كان تحت أنا أذنت لك فلا مانع من ذلك إذا أذن له فلا مانع من ذلك وإلا حقي ما يمكن أتنازل عنه حق المسلم ما يمكن أتنازل عنه أنا خطبت هذه المرأة وأعطوني أهلها لا يمكن أن أتقدم أحد فيها ولا أتنازل فإذا ما تنازل فلا يجوز لأحد أن يخطب عليه ولا يتزوج لكن إذا تنازل بإذنه ورضاه فلا مانع من ذلك نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب قتيبة بن سعيد بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن آلاء نبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسم المسلم ولا ثوم أخيه قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن آلاء وسهيل نبيهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن العمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي هادم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستام الرجل على ثوم أخيه وفي رواية الدورقي على سيمة أخيه. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن العلاء بن حضرم قال حدثنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال لا يسوم المسلم على ثوم أخيه يعني واحد سام شيء وعلى أنهم ربما يقبلون البيع عليه تقوم تسوم عليه أنت يا الإنسان هذا الكتاب ب10 ريال سامه الرجل هذا ب10 ريال جاء الثاني قال لا ما أنا بأخذ 11 ريال يا جماعة لا يجوز لا يسوم المرء المسلم لا يسوم على سوم أخيه لأن أخوك المسلم له حق عليك الإنسان فلا تتعدى حقوقه أنت لك حق عليه وهو لك حق فلا أحد يتعدى حقوق أحد المسلم لا يتعدى حقوق المسلم ثاني فلا تسوم على سوم أخيك ولا تبع على بيع أخيك ولا تخطب على خطبة أخيك ولا تفعل شيء يضر في أخيك الإنسان لأنه يولد التفرق نحن نريد الاجتماع والعروة الوثقى والتجمع فيها فإذا حصل نزاع في البيع أو نزاع في الخطبة أو نزاع تفرق المسلمون وانفكت العروة الوثقى وهذا ما لا يريده الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا نهى عن هذه البيوع وهذه الاشتراءات كلها نعم. ثم حول السند فقال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال عن العلاء وسهيل عن العلاء عن سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم حول السند أيضا فقال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم حول السند أيضا هذا التحويل الثالث حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبيه معاذ بن العنبري قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن عدي عن عدي عن عدي عن أبيه عدي عدي عدي ايه عن عدي قال عن أبي حازم عن أبي حازم الكبير قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي حازم الكبير الأشجعي هذا صاحب أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه. قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه. وفي رواية الدورقي على سيمة أخيه. أو في بعض الروايات على سيمة أخيه كل واحد. أن يسوم على سوم أخيه أو يسوم على سيمة أخيه كل واحد. الأول المعنى واحد وإن اختلف اللفظ. سومة أخيه أو سيمة أخيه لا يسم على سيمة أخيه ولا يسم على سومة أخيه. أخوك سام هذه الناقة بكذا وكذا تيجي تقول لا أنا أسومها بكذا وكذا فهذا لا يجوز لأنك أخطأت بحق المسلم. أخوك المسلم أخطأت عليه بحقه سامها فاتركها له. أما يبطل ويتركها أو أنه يشتريها رزقه فلا تتعرض شيئا التمس فيه واحد آخر مسلم تعرض لشيء لا تعرض أنت. قال رحم الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد أن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى الركبان لبيء ولا يبي بعضهم ولا بي بعض ولا تناجشوا ولا يبي عادل لباد ولا تسر الإبل ولا تسر الإبل والغنم فمن ابتاعها فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يهلبها إن رضيها أمسكها وإن سقطها ردها وصاعا من تمر. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى الركبان لبيع. أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا يتلقى الركبان. الركبان ما تلقاهم الإنسان. أنت قاعد في بلدك هنا تسمع أن ناسا جايبين غنم يبون يبيعونها أو حبحب أو شيء تقوم تلقاهم تشتري الحبحب الونيس كله تشتريه ثم تجي تسرقه على حبة هذا لا يجوز. أو تجي تشتري الطلي وتشتري الغنم كلها ثم تجي تسرقه على الطلي لا يجوز هذا. اترك الناس حتى يصل إلى السوق فإذا وصل السوق اللي يبيع به الناس ونشتري فأنت من عرض الناس اشتر من عرض الناس اشتر بغيت تشتري النيت كله أو نيتين أو تشتري الغنم كلها نحن في السوق فتشتري هذا بكيفك. لكن وصلت السوق الآن خلاص اعمل ما تشاء. أما قبل أن تصل السوق فلا يجوز تلقى الركبان. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يسوم على سوم أخيه ولا تناجشوا ولا يبيع هادر اللباد. النجش هو أن يسوم ما لا يريد البيع ولا الشراء. يجي إنسان هذا يقول فلان كمل الكتاب هذا قال الكتاب هذا بتسعة يقول بعشرة وكذاب ما هو شاري ولا شيء بس نجش يزعل الرجل ذا أو يبي يزعل الرجل هذا. النجش هو أن يسوم ما لا يريد بيعه. السوم يسوم شيء ما يريد بيعه ما يريد شراءه ولا بيعه هذا النجش. النجش هو أن يسوم شخص المال وهو لا يريد شراءه. نعم بالله نعم. ولا يبيع حاضر اللباد يعني الحضري يصير دلال اللي بدون. تعال أنا أبيع أموالك علشان نصفيها. لكن الآن الحكومة جعلت نقباء يبيعون لهم ويشترون لهم لأن بوادي قد لا يعرف شيئا. الحكومة فعلت شيئا من هذا إلى آخره. فإذا فعلت الحكومة وصار بنظر الحكومة وأن البدوي أو الأعرابي أو الإنسان اللي يجيب مال ما يغش ولا يخدع فلا مانع من ذلك. ولا تسر الإبل والغنم ولا يجوز سر الإبل ولا سر الغنم. السر هو أن يسر الشاة يسر حليبها ينتم الديد هذا الديد الضرع يكبر يسر كذا فيجي في أشياء قال شوف الديد شوف كم ديدها كبير مرة هذا كذا وكذا يوم يبيعها الشخص اللي يشتريها يظن أن هذا هو حليبها أن هذا الكبر هذا أنه حليبها. لكن لما تصير إليه ويشتريها ويحلبها ثم يبي حلبها مرة ثانية ما يلقى شيء كل فاضي لأنه مصرها ثلاثة أيام ما حلبها. إذن ما الذي يحصل؟ يحصل أنه يردها وصاعا من تمر. لاحظ يرد الشاة وصاعا من تمر يعني صاع التمر عوضا عما أكله مع أن التمر مكيل والحليب مكيل ولا يجوز بيع المكيل بعضه ببعض لا يجوز. لكن التمر هذا عوضا عن ما شربه الإنسان من الحليب ويكون عوض لأنه بيع مشترى. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ الأنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شبان عدي بن ثابت عن أبي هازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان وأن يبيها عدل اللبان وأن تسأل المرأة طلاق أختها وأن النجد والتصريح وأن يستام الرجل على سوم أخيه. أو حدثني أبو بكر النافع قال حدثنا غندر أو حدثنا محمد المثنى قال حدثنا وهب بن جرير أو حدثنا أو حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي قالوا جميعا حدثنا شعبة حدثنا في حديث غندر وهب النهي وفي حديث عبد الصمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بحديث معاذ عن شعبة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي أبوه معاذ العنبري قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت قال حدثنا أبو هازم الكبير الأشجعي قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقي الركبان كما سبق شرحناه ما يجوز تلقي الركبان البيع باطل نهى الرسول عنه لأنه صار بيع باطل اتركهم حتى يصل إلى السوق واشتر ما تشاء إذا وصل الناس هل ما جايبين أرزاق للناس وصلوا إلى السوق اشتر ما تشاء اشتر المال كله شيء لكن في السوق في البر قبل أن يصلوا إلى الباب قد أنسلوا إلى السوق حرام وبيعهم باطل البيع باطل بينهم وبين هذا الشخص. وأن يبيع حاضر لباد يعني يقول تعال أنا أسير لك سمسار دلال لأنك ما تعرف الأسواق يغلبونك الناس وببيع غنمك بكذا أو ببيع مثلا الحبحب بكذا أو ببيع الخضار بكذا أو ببيع هذا لا يجوز كله لا يجوز. كان في الجاهلية موجود فنهى الرسول عنه عليه الصلاة والسلام لأنه بيع غرر ولأنه خديعة ومكر يا أخي في المسلم. نعم. وأن تسأل المرأة طلاق أختها لتكفي ضرتها. رجل خطب امرأة وعنده امرأة أخرى فقالت طلق امرأتك وتزوجك. لا يجوز للمرأة هذه أن تطلب طلاق المرأة التي معه لتكفي ضرتها. لا يجوز هذا حرام على المسلمة أن تقول طلق زوجتك خطبك إن شئت تزوجيها على زوجته وإلا اتركي قولي لا أنت معك مرة وأنا ما أبقى اللي معه مرة لا أشتهي ولا أبغاها. نعم. وعن النجش والتصريح وعن النجش وهو الزيادة لمن لا يريد الشراء الزيادة من شخص لا يريد الشراء عن النجش وعن التصريح وعن التصريح وعن التصريح يعني صر الغنم ولا الإبل صر الناقة حتى يصير حليبها كثير أو الغنمة يصير حليبها كثير إلى آخره. كل هذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه يؤول إلى النزاع يؤول إلى الخصام والنزاع فبدلا من أن يلول الخصام يتخاصمون ويتنازعون بطل البيع من أصله. فسمع المسلمون أن البيع باطل من أصله خلاص ما يحصل نزاع ولا يحصل شيء خاصم. وأن يسوم الرجل على سوم أخيه أو يبع على بيع أخيه إلى آخره. كل هذه المسائل من حق المسلم على المسلم أن لا يتقدم بها. نعم. ثم حول السند وقال حدثني أبو بكر بن نافع ثم حول السند مسلم رحمه الله وقال حدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر قال حدثنا ثم حول السند أيضا فقال حدثنا محمد بن مثنى الزمن قال حدثنا وهب بن جرير ثم حول السندين الثالث هذا السند الثالث حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي قال قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد الجميع قالوا حدثنا شعبة بن الحجاج الثقفي بهذا الإسناد كله الذي مضى. نعم. في حديث غندري ووهب النهية وفي حديث عبد الصمد حديث وهب النهية وفيهم يقول نهى الرسول نهية يعني أنه نقل من الرسول أنه نهى وأما إذا قال نهى الرسول يعني نهى مباشرة. نعم. وفي حديث عبد الصمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بمثل حديث معاذ حديث عبد الصمد أن الرسول نهى يعني نهى مباشرة مثل حديث عبد الصمد الأول. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قرأت على مالك قال قرأت على مالك قال عن نافع عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن النجش. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زايدة هو حدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد يعني ابن سعيد ثم هو لسند وقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كل من بيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تلقى السلع حتى تبلغ الأسواق وهذا لفظ ابن نمير وقال الآخران إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة ثم حول السند فقال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد ثم حول السند فقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلهم عن عبيد الله النافع عن ابن عمر العمري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تلقى السلع حتى تبلغ الأسواق من النبي نهى أن يتلقى الناس الركبان حتى تصل الأسواق إذا وصلت الأسواق كل حر فيما في بيعه وشرائه إذا وصلت الأسواق اشتر مثل ما يشتري الناس وبيع مثل ما يبيع الناس. نعم. وهذا لفظ ابن نمير ولفظ ابن نمير يعني من حديث مسلم. وقال الآخران إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي وقال الآخران الاثنين السلع اللي معه قال إن النبي نهى عن تلقي الركبان حتى تصل الأموال إلى السوق فإذا وصلت الأموال إلى السوق جاز أن تبيع وتشتري الإنسان. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم وإسحاق بن منصور جميعا ابن مهدي عن مالك عن نافع ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن نمير عن عبيد الله. قول الإمام مسلم حدثنا محمد بن حاتم وإسحاق بن منصور جميعا عن ابن مهدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثل حديث ابن نمير مثل حديث ابن نمير الماضي يعني نهى عن تلقي الركبان ونهى عن يبيع المسلم على المسلم أو يشتري المسلم على المسلم إلى آخره. الآن الأسواق بمكة ثلاثة سوق كبير يوجد هناك في المسألة وسوق كبير في العزية وسوق كبير هنا في الشمال كبير مرة فهذه الأسواق الثلاثة إذا وصل إليها جايب القلب لا بأس أن يشتري كبير تشتري في أحد الأسواق الثلاثة لأن مكة لها ثلاث أسواق الآن سوق في العزية كبير يسمى سوق العزية وسوق في المسألة وسوق في الشمال هنا في الآخر الشمال هنا فالثلاثة الكبار هذه أي ركبان جايبين أبل أم حبهب ولا خضار ولا غنم ولا بعارين ولا رز ولا شيء يبون يبيعونه ويروح إلى سوق من الأسواق الثلاثة جاز أن يشتري الإنسان منه ويبيع لأنه سوق عالمي. والله إن الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن التيمي محمد قال عن أبي عثمان النهدي قال عن عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى أنه نهى عن تلقي البيوع أن تلقي البيوع يعني تلقاها برا خارج البلد خارج مكة مثلا تلقاها برا بعيد تشتريها من هناك فهذا ممنوع وباطل. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم بن بشير عن هشام قال عن ابن سيرين محمد قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتلقى الجلب من برا من الخارج يعني تلقاه الإنسان من خارج مكة وتلقاهم تجمع عصابة تطلع إلى الركبان اللي تأتي بأرزاق أو تأتي بأشياء تشتريها منهم بارا، هم ما يدرون يبيعونها عليهم ما يدرون، لكن صاحب المال إذا وصل إلى السوق ورأى أن السوق أكثر مما أعطوه فإنه له استقالة، له أن يفسخ البيع، له أن يفسخ البيع ويقول أنا فسخت البيع ردوا علي أموالي ويبيعها كيف شاء. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج قال أخبرني هشام القردوسي عن ابن سيرين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان هشام بن سليمان قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال أخبرني هشام القردوسي قال أخبرنا هشام القردوسي قال عن ابن سيرين عن محمد بن سيرين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول يقول محمد بن سيرين سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تلقوا الجلب خارج البلد يعني خارج البلد الذي ما فيه بيع ولا مشترى معه فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار فمن تلقاه واشترى منه فهو فسيده بخير خير النظرين يعني صاحب المال أنا رحت إلى السوق إلى برا وجدت ناس يبيعون غنم يبيعون يشترون فاشتريت منهم جملة من الغنم مثلا ثم دخلنا السوق صاحب الغنم بخير النظرين إن شاء أفسخ البيع وله ذلك وإن شاء الله أنا ويا قال لا اشتريت مني خلاص نصيبك ما تريد أن تفسخ قال لا ما أفسخ قال رحمه الله يعني أما يفسخ أو يمضي البيع يمضي البيع أو يفسخ واحد منهم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو بن الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع هادل اللباد وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يبيع هادل اللباد. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن الناقد وعمرو بن الناقد وزهير بن حرب وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن الزهري سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبيع حاضر لباد لا يبيع حاضر لباد يعني الحاضر لا يصير سمسار للبادي يترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض ألا الباد يجي يبيع مواله بوسط السوق أما أنت تصير دلال له فلا يجوز حرام إلا إذا كان هناك حكومة جعلت مثلا الناس نظرة ويبيعون للناس بأمر الحكومة ونظر الحكومة ومراقبة الحكومة فلا مانع من ذلك أما إنه يجعل نفسه هو الذي يبيع للبدو كل بدو يجي يبيع له وهو حضري يقول أنتم بدو ما تعرفون خلطوه فهذا باطل لا يجوز وحرام على هذا ما يجوز أن تلقى والبيع باطل. وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبيع هذه اللباد قال زهير عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن يبيع الحاضر للباد يعني يقول له سمسار دلال. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر اللباد قال فقلت لابن عباس ما قوله عادل اللباد ولا يكون له سمسارا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد وعبد بن حميد قالوا قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر معمر معمر عن الزهري قال عن ابن طاووس عن ابن طاووس عن أبيه عن أبيه طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلقى الركبان يعني لا تلقى الركبان لما دخلوا البلد لا يجوز تلقيهم ولا يصح البيع والشراء منهم. نعم. ويبيع حاضر اللباد ويبيع حاضر اللباد قال ما معنى حاضر اللباد قال الحضري يصير دلال للبدول سمسار البدول حضن لا يجوز دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض يقول الرسول عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض لا تعترض تجي تصير بين الناس دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض فهذا الدوي أو الحضر اللي معه غنم أو معه مثلا حبحب أو معه رز أو معه شيء يبيعه على الناس اتركه الناس يرزق الله الناس يرزق الله بعضهم من بعض فهذا أتى بأرزاق المسلمين يشترون منه يخرج بيوتهم أنا محتاج إلى رز أشتري منه رز أو إلى حكات أو إلى كذا أو إلى كذا، أشتري منه وأروح لبيتي. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبي حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، غير أن في يده رواية يحيى يرزق يرزق. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله جابر رضي الله تعالى ثم حول السند فقال وحدثنا أحمد بن يونس أحمد بن يونس قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو الزبير المكي قال عن جابر رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباطن. يقول جابر يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يبيع حاضر لباطن، يعني يصير سمسار الحضري يصير سمسار للدون. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم هذه قاعدة شرعية. دعوا الناس اتركوا الناس، لا تجي تقول يا فلان انت ما تدري عن اسواق وخلني ابيع لك انا واشتري لك انا واصفي لك اموالك. هذا حرام على المسلم انه يصير بهذا الصفة، يتنزل الى هذه الصفة التي نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله تعالى قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثل الحديث اللي مرنا من المنهيات اللي نهى الرسول عنها عليه الصلاة والسلام، مما لا يكون حاضر لباد، ومن لا يكون يبيع أسان على بيع أخيه، ولا يشتري على شيء أخيه، ولا يخطب على خطبة أختي. كل هذا نهى عنه الرسول، قاعدة شرعية نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. أخوك تقدم في هذا الشيء لا يمكن أن تزاحمه في هذا الشيء اللي تقدم فيه، لا تزاحمه لا في بيع ولا في شراء ولا في خطبة ولا في، لا يمكن أن تتعرض أخيك لا يبيع حاجاته. اتركوا المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض، قال رحمه الله حدثنا ابن يحيى قال أخبرنا شيء من يونس عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهينا أن يبيع حاضر اللباد وإن كان أخاه أباه. يقول حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا وشيء بن بشير قال حدثنا يونس عن ابن سيرين قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال نهينا أن يبيع حاضر لباد. قال نهينا أن يبيع الحاضر للبدوي، حاضر يبيع لبادي لا يجوز. وإن كان أخاه أو أباه، ولو كان أخاه أو أباه لا يجوز. أخوك يبيع لك ويشتري لك لا يجوز إلا بوكالة شرعية، إذا كان متفق عليه ومتفقين على أن أخو هذا وكيل لي يبيع أموالي ما فيه حتى لو ما حضر. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى قال حدثنا أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال أنس بن مالك نعينا أن يبيع حاضر لباد. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قال عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال عن أنس رضي الله تعالى قال ثم حول السند فقال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عبد الله قال حدثنا محمد بن سيرين قال قال أنس بن مالك نهينا أن يبيع حاضر اللباد. محمد بن سيرين يروي عن أنس بن مالك، وأنس يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهينا، يقول أنس نهينا يعني نهانا الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبيع حاضر لباد. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم بن قانب قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى شاة مصراه فلينقلب بها فليحلبها في الرديه خلابها امسكها والا ردها ومعها صاع من تمر. قول لما مسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا داود بن قيس داود بن قيس قال حدثنا موسى بن يسار موسى بن يسار قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اشترى شاة مصرات فلينقلب بها من اشترى شاة مصرات فلينقلب بها إلى بيته فليحلبها ثم يحلبها فإن رضيها يصنع حليبها كل واحد بها ونعمة وإلا يردها وصاعا من تمر. يعني معنى هذا أني أنا اشتريت غنمة ورأيت الغنمة فيها حليب والضرع كبير الضرعها كبير يا فلان بكم الغنمة الغنمة مثلا بمئة ريال خذ هذه مئة ريال عطني الغنمة أخذت الغنمة وذهبت بها إلى بيتي وبيتها عندي ثم حلبت ما فيها اليوم هذا لما حلبت ما فيها جاء من الغد ما فيها شيء ليش يا فلان حينئذ أرد الغنمة هذه وأرد صاعا من تمر ليش صاعا من تمر وإن كان مكيل في مكيل لأنه عوض عوضا عن الحليب اللي حلبته وشربته أنا وأهلي فالتمر يصير عوضا عن هذا والله أعلم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.